بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث بيان الأصول والقواعد والضوابط التي ذكرنا أنها محصورة فيه في ثلاث، هذا بحسب ما يتعلق به بدرسنا، وإلا هي أكثر من ذلك. هذه الأصول تفيد طالب العلم في النظر في هذه المسألة وفي غيرها، المسألة التي يكثر فيها العراك أو النظر في ما يتعلق بكلام المتأخرين. عرفنا الأصل الأول وهو ما يتعلق ببحث المسائل، كيف يكون بحث المسألة التي يقع فيها خلاف ولو ادعاء، هذا احتراز عن هذه المسألة التي تتعلق بمسألة العذر بالجهل في مسائل الشرك، إذ قد يتصور النظر أن فيها خلافا وليس فيها خلاف البتة، بل هو محل إجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولكن وقع نزاع متأخر سيما في هذا العصر. حينئذ قد يقال بأن المسألة باعتبار الواقع واعتبار الوجود يقال فيها خلاف، كما مر معنا مرارا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يذكر ما يتعلق بمعتقد السنة والجماعة، ويذكر أحيانا اختلف الناس، ويعني به بالناس ما يتعلق بوجود الخلاف. ولذلك إذا ذكر مسألة الكلام، كلام الباري جل وعلا، يقول اختلف الناس ويذكر الخلاف. ولا شك أن هذه المسألة مجمع عليها بين السلف، كل ما يتعلق بالصفات في الأصول هو مجمع عليه. إذا قال شيخ الإسلام اختلف الناس لم يعني رحمه الله تعالى أن الخلاف واقع بين السلف، وإنما المراد الخلاف باعتبار الواقع، وهذا كثير، حتى أنه يقول طربت الأمة أحيانا. طربت الأمة في ماذا؟ فيما يتعلق بمسائل الإيمان، فيما يتعلق بمسائل التكفير. جوابه باعتبار الواقع، نعم حصل اضطراب عند الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وعباد القبور والصوفية ونحو ذلك، وقع عندهم اضطراب في مسائل التكفير وكذلك مسائل الإيمان، لكن السلف الصالح ليس عندهم اضطراب وليس بينهم خلاف البتة. فباب المعتقد في الجملة هذا لا نزاع فيه بين السلف البتة، ونعني بالسلف الصحابة أولا وثانيا وانتهاء، ثم ما جاء من شأن التابعين واتباع التابعين لا يخرجون عن منهاج السلف الصحابة يعني. فإذا وقع خلاف أو بدعة حادثة عند التابعين ممن نطق بالبدعة من أهل البدع، حينئذ أنشأوا له تركيبا، وهذا التركيب كما عرفنا أنه داخل في ما يتعلق بالنصوص. حينئذ إذا أحدث التابعون شيئا من ذلك لا يقال بأنه لم يكن ثم كان، وإنما العقيدة هي، وإنما فهموا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، ثم الصحابة لم يصرحوا لعدم وجود المقتضي، ولكن ما كان من شأن بعض الصحابة من التابعين صرحوا، إذا نطقوا بما لم ينطق به الصحابة فلا يقال إنه بدعة كما عرفنا سابقا، وإنما يقال دل النص على ذلك صراحة أو ضمنا أو بدلالة اللزوم أو تضمن ذلك كلام الصحابة رضي الله تعالى عنه. فكل لفظ وكل قاعدة نطق بها التابعون فالصحابة من قبلهم قد نطقوا بذلك، إما بالفعل وإما بالقوة، إما بالفعل وإما بالقوة، إلا لو لم نقل بذلك لقلنا هذه بدعة. قد وجد في زمن التابعين ما نطق به التابعون من الآئمة ولم يكن ذلك مما دل عليه النص ولا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، هذا باطل. إذا كان كذلك فلزم أن نقول ماذا؟ أن ذلك داخل في مدلول النص بالاعتبارات الثلاث، مطابقة أو تضمنا أو التزاما، أو داخل في ضمن كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن ولو ادعاء بمعنى أن الخلاف قد يقال بأنه موجود، حينئذ كيف نزن الخلاف وكيف ننظر الخلاف؟ نقول بالرد إلى كتابي والسنة، وهذا محل إجماع. قل نعم محل إجماع، هل فيه خلاف ليس فيه خلاف البتة، وإنما الخلاف قد يقع في ماذا؟ قد يقع فيه في التطبيق، والتطبيق ما أدراك ما التطبيق، التأصيل هذا قد يتفق فيه الناس حتى الذين ينتسبون إلى مذهب السلف، ولكن إذا جاء التنزيل وجاء التطبيق حينئذ يقع الإشكال ويقع الخلل، بمعنى أنه لا يعمل بما يؤصله، إما لمانع يقوم عنده أو يعتقد أن ثم شرطا لابد منه من تحققه، حينئذ ينظر به في ذلك باعتبار كل شخص بحسبه، وإلا الأصل أن ما اعتقده أو ما دل عليه النص من جهة تأصيل أنه ينزل، هذا الأصل التنزيل. ولذلك قلنا في من تلبس بالكفر الأصل أنه ماذا؟ أنه يحل به الوصف، وإذا حل به الوصف حينئذ نزل عليه الحكم باعتبار الأصل أن من تشهد من الكفار الأصليين ونطق به بالشهادة حكمنا عليه بماذا؟ بالإسلام. كذلك من أظهر الكفر حكمه كمن أظهر الإسلام، لا فرق بينهما البتة. لكن تجد حرجا كثيرا عند بعض الناس فيما يتعلق به بالتنزيل، لا سيما فيما يتعلق بمسألة التكفير، وهذا فيه خلل، لا سيما فيما يتعلق به المسائل المجمع عليه المتفق عليه، يعني النواقض على نوعين أو أسباب الردة، هي بمعنى النواقض هذه على نوعين، منها ما هو متفق عليه مجمع عليه بين الأمة كلها، وعن الأمة هنا بالسلف، ومنها ما قد يقع فيه نزاع فيه خلاف. لا يظن الظان أن جميع مسائل الكفر والتكفير هذه مجمع عليها، هذا قد يظنه بعض طلبة العلم، ليس الأمر كذلك. فإذا رجح أمرا من قول أو فعل أو اعتقاد أنه كفر ويكون فيه خلاف، حتى خلاف ذلك بين السلف بالمفهوم العام القرون الثلاثة، حينئذ إذا رجح لا يلزم من ذلك أن من لم يكفر ما رجح هو أن يكون كافرا، أن يكون كافرا كما قد يظن بعض الجهلة. قل لا، أن ما كان متفقا عليه حينئذ هذا الأصل فيه، أن من لم يكفر الكافر فهو كافر. أما المسائل التي قد يقع فيها نزاع، قد يقع فيها في السبب ذاته أو في الناقض، هذا لا ينبغي. لو ترجح عندك أن فاعل ذلك يعتبر كافرا كفره، لا إشكال في ذلك ولا حرج، لكن لا تلزم غيرك، بمعنى أن من لم يكفر حينئذ تتخذ منه موقفا بأنه قد خالف منهج السلف أو خالف الأصول السلفية ونحو ذلك. لا، نقول بعض المسائل قد يقع فيها نزاع، ليس جميع مسائل التكفير متفق عليها بين السلف. تبني لهذه المسألة. ولذلك لو نظر الناظر فيما يتعلق بباب الردة أو كتاب الردة في المذاهب الأربعة أو في غيرها سيجد ذلك جليا، لكن الناس الآن لا ينظرون، لا يبحثون، لا يرجعون إلى الكتب الأصول، وإنما يكتفون ببعض الكتيبات الصغيرة التي تتحدث عن التكفير ونحو ذلك. لو رجع إلى المذاهب الأربعة لوجد أن أسباب الردة والنواقض أن منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، والمختلف فيه ليس بالقليل. حينئذ مثل هذه المسائل إذا رجح حنفي بعض المسائل التي يكفر بها لا يلزم من ذلك أن يكفر الشافعي أو المالك أو الحنبلي لأنه لم يكفر، وإن كان بعض الجهل الآن يعتمد ذلك، قل هذا باطل، هذا باطل، لا سيما فيما يتعلق بعدم تكفير الكافر، يعني إذا اعتقدت أنه كافر إذا لم يكفره زيد من الناس يعتبر كافر، هذا ليس على إطلاقه فانتبه له. فالناقض الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى من لم يكفر كافر إلى آخره، هذا المراد به المتفق عليه المجمع عليه، أما المختلف فيه فلا يقال بأنه من لم يكفره فهو كافر. انتبه لي لذلك. إذن هذا ما يتعلق به بالأصل الأول على جهة الإجمال وقد مر مبسوطا. الأصل الثاني والقاعدة الثانية والضابط الثاني وهو يتعلق به بمسألتنا هو عام كذلك، لكن ننظر فيه من الجهة المتعلقة بمسألتنا، وأكد أن بحثنا من أول درس إلى يومنا هذا إلى أن ننتهي بإذن الله تعالى إنما هو في نوع معين من الكفر والتكفير، بمعنى ما تسمعه من كوننا نقول أنه لا يعذر الواقع في الشرك الأكبر مطلقا بجهل ولا تأويل ولا خطأ ولا نسيان ولا نحو ذلك، كان النسيان فيه تفصيل، المراد به فيما يتعلق بناقض واحد الذي هو الشرك بالله، وما عدا ذلك فينظر فيه الكفر أو رفع الكفر بالشبهة

هو ما يتعلق بشبهة أطلقها بعض المشركين في زمن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، ويرددها بعض من يدافع عن عباد القبور اليوم ممن يكتب ويؤلف فيما يتعلق بمسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر، وهي أن الآيات النازلة في المشركين لا تعم من فعل فعلهم. ولذلك انتقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واتهم بمنهج الخوارج لكونه قد نزل آيات في نزلت في شأن المشركين نزلها في الموحدين، هكذا قالوا في المسلمين، حينئذ شابه ماذا؟ شابه الخوارج، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما يتعلق بالخوارج أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها بماذا؟ في المسلمين. وهذا باعتبار الخوارج لا إشكال فيه، لماذا؟ لأن ما نزل في الكفار حينئذ كفرهم به بفعل أو اعتقاد أو قول، هذا القول وهذا الاعتقاد وهذا الفعل يعتبر كفرا، يعني الذنب هذا يعتبر كفرا أكبر. حينئذ إذا سحب مدلول هذه الآية على من فعل ذنبا لا يصل إلى حد الكفر، أصاب أم أخطأ؟ أصاب أم أخطأ؟ أخطأ قطعا. لماذا؟ لأن الذنب ذنبان، ذنب هو كفر وذنب ليس بكفر، فإذا نزلت الآية في بيان حكم يتعلق بذنب هو كفر فسحب مدلول الآية على ذنب ليس بكفر، لا شك أن هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، هذا مذهب الخوارج. لكن الذي صنعه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن آيات نزلت في شأن المشركين لبيان ما يتعلق بفعل أو قول هو كفر أكبر، فإذا فعل من ينتسب إلى الإسلام هذا الكفر الأكبر حينئذ دخل في مدلول الآية. إذن فرق بين توجيهين، فرق بين النظرين. إذن هذه الشبهة أطلقها بعضهم فيما يتعلق بالصد عن دعوة الشيخ رحمه الله تعالى، وهي شبهة قد وقعت في نفوس بعض طلبة العلم، وهي أن الآيات النازلة في المشركين لا تعم المسلم الذي يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج ويحفظ القرآن ويقرأ، وقد يكون طالب علم وقد يكون عالما وقد يكون كاتبا وقد يكون مؤلفا ونحو ذلك، إذا وقع في الشرك الأكبر يتعذر في تصوره وذهنه أن يكون هذا فردا من أفراد تلك الآية النازلة في المشركين. نقول لا، بل قد يكون الأمر كذلك، قد يكون الأمر كذلك. ولذلك ذكرنا فيما سبق أن مسألة الكفر هذه ليس ثم شخص ما يكون معصوما منها، وإن كان الشيخ الأمين رحمه الله تعالى يقول لا يعلم عادة في العادة، لا يعلم عادة أن عالما قد انتكس، لا يعلم بالعادة، لكن العقل يجوز ذلك، والمراد به العالم العامل، أما العالم الذي يعلم المسائل ولا يكون قد زكى نفسه هذب نفسه قد يقع، قد يتزندق، ولذلك قد يكون على منهج السلف ثم يخرج عن مذهب السلف إما إلى مذهب الأشاعرة أو الصوفية أو نحو ذلك، حينئذ نقول قد يقع، لكن هذا العالم لا يكون قد جمع بين العلم والعمل، أما العالم الذي قد جمع بين العلم والعمل هذا عادة في العادة في الوجود لا يعرف أن عالم قد انتكس. فانتبه لهذا أولا، وهذه المسألة سنفصل فيها تفصيلا حسنا إن شاء الله تعالى، نأخذ فيها عدة دروس إن شاء الله تعالى، لكن أولا نقول تصحيح مفهوم يخطئ فيه بعض الناس حتى من طلبة العلم، وهو أنه ليس جميع ما يتعلق بالآيات الواردة في الشرك الأكبر نزل في شأن المشركين، يعني لفظ الشرك مشرك مشركين المشركين أشرك أشركوا المشركين إلى آخره، هذه الألفاظ يظن البعض أنها لم تنزل إلا في شأن المشركين، وهذا خطأ واضح بين القرآن من أول إلى آخره، الآيات التي فيها لفظ الشرك بتصرفات كلمة منها ما جاء ابتداء نزل ابتداء، منها ما كان في مكة قبل الهجرة، وهذا على قسمين، منه ما يتعلق بالمشركين ومنه ما جاء خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من أهل التوحيد، ومنها ما جاء في العهد المدني يعني بعد الهجرة، حينئذ لا علاقة بالمشركين، بل ثم تنزيل آخر وما يتعلق باليهود والنصارى أهل الكتاب ونحو ذلك، ومنها كذلك ما يتعلق ببيان الشرك وحقيقته، يعني آيات ليس فيها إلا بيان حكم الشرك،

من الذي أشرك؟ إذا مشرك اقتضى ذلك ماذا؟ أن يكون ثم مشرك. هذا المشرك لم يأتي في النص هنا بكون الباري جل وعلا يغفر أو لا يغفر بالتفصيل، وإنما أطلقه. حينئذ نقول هذا الإطلاق وهذا العموم، والإطلاق يعتبر من العمومات. حينئذ نقول هذا الإطلاق وهذا العموم يشمل جميع أنواع من وقع في الشرك الأكبر دون تفصيل. حينئذ إذا فصل مفصل قلنا إيتي به بالدليل. فالأصل في القاعدة أو الأصل القاعدة أن العام يبقى على عمومه والمطلق يبقى على إطلاقه، فلا يجوز أن يخص فرد من أفراد العام إلا بدليل شرعي، ولا يجوز أن يقيد المطلق إلا بقيد شرعي. فأين القيد الشرعي؟ قل يبقى الآية على عمومها. وهذه الآية وإن اختلف في سبب نزولها إلا أن المراد بها بيان الحكم على جهة الإطلاق، بيان الحكم على جهة الإطلاق، فهي قاعدة كلية تتعلق بقسمة الذنوب باعتبار المغفرة. قسم الذنب باعتبار المغفرة، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دونه، إذن لا يغفر ويغفر. هذا الحكم الذي أراده الله تعالى أن يبينه في هذه الآية، ولذلك قلنا هذه تتعلق ببيان حكم الشرك الأكبر، وهذه لم تنزل بسبب مشركين، فدل ذلك على أن من تلبس بهذا الشرك حينئذ دخل في الحكم، وهو أن الله تعالى لا يغفر هذا الذنب. واضح هذا؟ حينئذ هذه الآية قاعدة كلية تتعلق بماذا؟ بتقسيم الذنب إلى قسمين لا ثالث لهما، قسم لا يقبل المغفرة بحال من الأحوال وهو الشرك الأكبر، وقلنا الشرك الأكبر يرادف الكفر الأكبر. ثانيا ما هو دون ذلك، يعني أقل من الكفر، فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى غفر له وإن شاء أخذه، وهذا لمن مات على الذنب. وكذلك ما يتعلق بالشرك الأكبر لمن مات على الشرك لابد من تقييده، أما إذا تاب الله تعالى يغفر ذنبه. إذن هذه الآية قاعدة كلية تتعلق باسمة الذنوب باعتبار المغفرة إلى ما يغفر الله تعالى وما لا يغفره. فالأول ظاهر أو محل إجماع عند أهل السنة والجماعة، والثاني وهو ما لا يغفر الله تعالى بقيد لمن مات وهو مشرك، يعني مقيد به بالوفاة، فلا تتعلق به المغفرة بحال من الأحوال، ولا يخرج عن هذا الحكم فرد من أفراده البتة. وهذا كذلك مجمع عليه وليس فيه خلاف البتة، يعني هذا النص إن الله لا يغفر أن يشرك به ها فيه عمومان، عموم باعتبار الشرك لا يختص بنوع دون نوع، وعموم باعتبار الواقع في الشرك كذلك لا يختص بنوع دون نوع، كما أن الإطلاق جاء في الشرك، ولا فرق بين من ذبح لغير الله تعالى ومن استغاث بغير الله تعالى، ففيه عموم بهذا الاعتبار، كذلك ها الواقع في الشرك لا فرق بين المعاند وبين الجاهل وبين المخطئ. قال القرطبي في تفسيره وهذا من المحكم المتفق عليه، ما هو؟ أن الله تعالى لا يغفر لمن مات على الشرك به، من المحكم يعني الأمر الأصل الذي هو واضح المعنى، والآيات الدالة على ذلك تسمى آيات محكمات، بمعنى أنه لم يحصل نزاع بين السلف الصالح في هذه المسألة البتة، وكل نص كان واضح المعنى واتفق السلف على مدلوله فهو من المحكمات، ولذلك أصول معتقد أهل السنة والجماعة كلها تعتبر من المحكمات، باب الإيمان وباب الكفر وباب الشرك وباب الإحسان، جميع أصول أهل السنة والجماعة تعتبر من المحكمات، بمعنى أنها المسائل المجمع عليها الواضحة التي لا لبس فيها ولا إشكال. قال رحمه الله تعالى وهذا من المحكم المتفق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة، بين الأمة يعني أراد بها أمة الإسلام. فالمغفرة شاملة لجميع الذنوب بمشيئته جل وعلا إلا الشرك. قال الطبري وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرة شركا بالله، هذا مجمع عليه. ثم قوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، هنا انظر ومن يشرك صرح بماذا؟ ومن يشرك صرح بالواقع في الشرك، لأن من هذه تتعلق بالشخص أو بالوصف؟ بالشخص. إذن قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، قلنا هذا دخل فيه ماذا؟ هو صرح بالوصف هنا، وتضمن ماذا؟ تضمن الشخص الواقع فيه بالشرك وبعموما، ثم صرح بما دل عليه أول الآية ضمنا، فقال ومن يشرك بالله. إذن المشرك ومن يشرك بالله بمعنى المشرك الذي وقع فيه بالشرك، حينئذ فقد افترى. افترى من هو؟ الوصف أو الفاعل؟ الفاعل. إذن القول بأن جميع الأصول التي تتعلق ببيان الشرك والكفر أنها أحكام متعلقة بالقول أو الفعل ليس على إطلاقه، ليس كذلك؟ يعني النص من قال القرآن مخلوق وهو كافر، تجد من يعترض يقول هذا المراد به ماذا؟ الحكم على القول لا على الفاعل. هنا نقول ماذا؟ لو سلم في بعض المواضع، لكن هنا نقول ماذا؟ ومن يشرك بالله، ما المراد به؟ الشخص. إذن من في الأصل إنما تستعمل فيه في الشخص العالم، حينئذ نقول من يشرك فقد افترى. من الذي افترى، القول أم الشخص؟ نقول الشخص. إذن ليس قول سلف من قال فقد كفر ليس على إطلاقه بأن المراد به ماذا؟ الأوصاف، لأن الفعل يعتبر وصفا، لأنه إذا قيل بأنه كفر بمعنى أن هذا القول أو هذا الفعل يعتبر كفرا، لكن باعتبار الشخص يعتبر ماذا؟ كافرا، ولذلك يقال فقد كفر. من الذي كفر؟ القول. قل لا، الكفر لمن؟ الشخص بذاته بنفسه. إذن فرق بين المسألتين، والأصل في ما ينقل عن السلف في مثل هذه العبارات أن المراد به الشخص، ولذلك نقول عبارات السلف فيما يتعلق بتكفير الجهمية صواب أن المراد به ماذا؟ أعيانهم، ليس تكفير الجهمية نوعا، فرق بين العبارتين، صح أو لا؟ تكفير الجهمية هل هو نوعي أم عيني؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن السلف عباراتهم إنما تدل على أن كفرهم نوعي وليس بعيني، وهذا الله أعلم في نظر، بل الصواب أن تكفيرهم عيني لا نوعي، وهذا يأتي بحث إن شاء الله تعالى. قوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، عظيما هذا وصف عام لكل من وقع في الشرك، وكذلك قول ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وأئمة السنة عند تقرير هذا الأصل في باب المعتقد، أولا قوله فقد افترى إثما عظيما ضل ضلالا بعيدا، هذا يدل على أن ثم فرقا بين الذنبين، يعني ثم أحكام شرعية خاصة تتعلق به بالكفر ولا تتعلق بما هو دون الكفر. فإذا قيل افترى إثما عظيما هذا ينصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. هل ينصرف إلى الغيبة والنميمة؟ الجواب لا. إذن ما الذي فرق؟ الشرع. إذن لا مانع أن يقال بأن الشرع فرق في الأحكام بين الذنوب، فذنب هو فرية عظيمة وذنب هو دون ذلك، ذنب قد يدخله الجهل وذنب قد لا يدخله الجهل، ذنب قد يدخله الشبهة والتأويل وذنب لا يدخله الشبهة والتأويل ولا الخطأ. إذن فرق بين النوعين، فلا مانع أن يقال الشرع فرق، لأن بعضهم قد يقول ماذا؟ الشرع على مرتبة واحدة، فإذا عذرت بالجهل فيما يتعلق بمسائل ما هو دون الشرك لا فرق بين هذا وذاك. قل لا، الشرع قد فرق، ولذلك وصف الشرك بأنه ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، وهنا وصفه افتراء عظيما وكذلك ضلالا بعيدا، فدل ذلك على أن ثم فرقا بين الذنوب، فلا مانع أن يقال بأن الجهل يدخل ما دون الشرك الأكبر في الجملة ويفصل في مواضعه، وأما الشرك الأكبر فلا يدخل فيه البتة. وأما دعوى أن الشرع واحد قل لا، ليس بصواب، بل ثم فروق بين النوعين. وأئمة السنة عند تقرير هذا الأصل في باب المعتقد، يعني أن الذنوب التي دون الشرك لا تخرج فاعلها من الملة، تلبس بالكبائر، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة أن من تلبس بالكبائر لا يخرج عن الملة، صح أو لا؟ بل هو باق على ملة الإسلام ما دام أنه يعتقد تحريمها، أو إذا ترك الواجبات وهو داخل فيه لذلك. يستدلون بأدلة ومنها هذه الآية في بيان أن المؤمن لا يحكم بكفره ولا يخلد فيه في النار لمجرد المعصية دون الشرك والكفر. ويقولون وفي الآية رد على الخوارج سلام لا، يعني يستدلون بهذه الآية أن ما كان أو ما وقع فيه المؤمن المسلم في الذنوب التي هي دون الشرك فهو داخل تحت المشيئة لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن استعمل أهل السنة والجماعة الآية في ماذا؟ فيما يتعلق بأصل من أصول المعتقد، ولم يأتي آت يقول الآية نزلت في المشركين أو تعلقت بالشرك، وإنما استدلوا بها فيما يتعلق بأصل من أصول أهل السنة والجماعة. ثم يقر فيها رد على الخوارج، فلو كان كل لفظ جاء في آية يتعلق بالشرك فهو اختص بالمشركين الذين نشأوا على ماذا؟ على الشرك، أو تعمدوا أن يقعوا فيه في الشرك دون جهل إن سلم به بوجود هذا النوع. حين نقول هذه الآية كيف استدل بها أهل السنة والجماعة؟ استدلوا بها على أمرين. الأمر الأول أن من وقع فيما هو دون الشرك الأكبر حينئذ هو تحت المشيئة لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أعمل هذه الآية في المؤمنين في المسلمين الواقعين في الذنوب. ثانيا قالوا فيه رد على الخوارج، ووجه الرد أن ما دون الشرك فهو قابل للمغفرة وعندهم لا، لأنه يعتبر كافرا ليس بمسلمين. وقد روى الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من الآيات التي فيها معنى الرجاء. ولذلك قيل أرجى آية هذه، يعني على خلاف في أرجى آية، قيل أرجى آية هي هذه الآية. أرجى آية لمن؟ للمشركين أو للموحدين؟ للموحدين. إذن إعمالها في ماذا؟ في أهل التوحيد. انتبه لي لهذا، فليس كل آية جاء فيها لفظ الشرك وبيان حكمه وحقيقته وبطلانه فهو يتعلق بالمشركين. وهذا الأثر رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك، قول فيه كالقول فيه في السابق، من هذه لي الشخص الواقع. قال من يشرك أطلق في أنواع الشرك وكذلك في الواقعين فيه في الشرك، ففيه عمومان من جهتين، من جهة الشرك ذاته لم يفصل بين نوع ونوع، وكذلك في الواقع في الشرك لم يخصص نوعا دون نوع، فدخل المعاند ودخل الجاهل ونحو ذلك. وهذه الآية في سورة المائدة قال البغوي مدنية كلها إلا قوله اليوم أكملت لكم دينكم الآية، يعني هذه مدنية، آية نزلت في عهد المدني، فإن الآية وهي قوله اليوم أكملت لكم دينكم نزلت بعرفات. قال القرطبي هي مدنية بإجماع، يعني سورة المائدة. حينئذ هذه الآية لم تنزل في العهد المكي، إذن لم تنزل بشأن المشركين، ومع ذلك جاء فيها قوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يعني بين حكم الواقع في الشرك وأطلق وعمم، لم يفصل بين نوع ونوع آخر، فدل على أن الجاهل واقع فيه في ذلك. قال الشوكاني وهذا كلام مبتدأ، يعني قوله إنه من يشرك بالله هل هو من قول الله تعالى أو من قول عيسى عليه السلام فيه خلاف، سواء هذا أو ذاك الحجة صالحة، لأنه إذا كان من قول الله تعالى فواضح، وإن كان من قول عيسى عليه السلام فأقره الله عز وجل وهو حكم شرعي، يعني تلقاه عيسى عليه السلام ماذا؟ من الله عز وجل. حينئذ على القولين أو الخلاف في نسبة هذا القول لمن، قل هذا لا يؤثره. قال الشوكاني هذا كلام مبتدأ يتضمن بيان أن الشرك يوجب تحريم دخول الجنة، وقيل هو من قول عيسى عليه السلام، وما للظالمين من أنصار ينصرونهم فيدخلونهم الجنة أو يخلصونهم من النار. هاتان الآيتان آية السابقة وهذه الآية من المحكم المجمع عليه. الأول بيّن الآية الأولى بيّن فيها أن الشرك ليس بقابل للمغفرة لمن مات على ذلك، والآية الثانية بيّنت ماذا؟ أن الجنة عليه حرام، وأطلق وعمم فيه في النوعين، وهاتان الآيتان لم تنزلا بسبب المشركين بل ها الآية الثانية مجمع عليها أنها نزلت في المدينة، إذا لم تتعلق إلا بصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. صحيح مسلم عن عبد الله قال رضي الله تعالى عنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ها الذين آمنوا كقول تعالى ها السابق يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، إذن ثم خطاب للمؤمنين بأنهم إذا وقعوا في الشرك الأكبر حينئذ فارقوا وصف الإيمان، فكل من تلبس بالشرك بظواهر هذه الآيات بل هي نص في ذلك أن من تلبس بالشرك فقد وقع في الشرك، وليس عندنا قاعدة عن السلف أن من وقع في الشرك الأكبر لم يقع الشرك عليه، بل كل من وقع فالشرك ثابت واقع عليه، وإنما يأتي لفظ من وقع ولم يقع في المسائل الخفية أو التي تكون ظاهرة باعتبار من لم تظهر عنده كما ذكرنا سابقا في هذه المسألة. قال لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه، أينا لا يظلم، ماذا فهموا؟ ها فهموا العموم، وهذا يصحح القاعدة الأصولية وهي ها النكرة بالسياق، ها إن الله ها ما هي الآية؟ ما هي القاعدة؟ ما هي القاعدة؟ النكرة في السياق النفي تعم، الذين آمنوا قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إذن ظلم هذا نكرة في السياق النفي لم عم أو لا عم، فهم الصحابة ماذا؟ عموم الظلم مع كونه أراد به ماذا؟ نوعا خاصا، نوعا خاصا، ولذلك شق عليهم، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الصحابة قد خوطبوا كذلك بعدم الوقوع فيه في الشرك. قالوا وأينا لا يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصححا لهم الفهم ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالشرك الأكبر. والخطاب هنا لمن؟ للصحابة، مع كونهم صحابة إذن جوز، بل هذا هو الظاهر، تجويز أن يقع الصحابي في ماذا؟ في الشرك الأكبر، ولم يقل أنتم صحابة، أنتم علماء، أنتم قلتم لا إله إلا الله فلا يتصور أن يقع منكم الشرك، وإنما فسر لهم ماذا؟ الظلم بي بالشرك، ولم يستثني ولم يفصل، فدل ذلك على ماذا؟ على العموم. هذه الآية نازلة في المدينة ومع ذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم بي بالشرك. قال القرطبي رحمه الله تعالى واختلف في قوله إن الشرك لظلم عظيم، يعني كالآية السابقة هل هي من كلام الله تعالى أو من كلام لقمان الحكيم؟ قيل إنه من كلام لقمان، وقيل هو خبر من الله تعالى منقطعا من كلام لقمان متصلا به في تأكيد المعنى، يعني يحتمل هذا وذاك. وهل الترجيح لأحد النوعين يؤثر في الحكم؟ الجواب لا، لو قيل من الله فهو واضح، لو قيل من لقمان ها فذكره الله تعالى مقررا له، هكذا عبر الشيخ الأمين في الأضواء مقررا له، بمعنى أن ثم تقرير فقاله لقمان وأقره الله تعالى، لأن القاعدة كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى أن ما ذكره الله عز وجل ونسبه لأحد حينئذ إذا كان باطلا أبطله، بين بطلانه، وإذا سكت عنه دل على أنه حق، هذا هو التقرير. ولذلك يرد السؤال هل عند الأصوليين هل ثم تقرير من الله عز وجل كما الشأن في النبي صلى الله عليه وسلم؟ معلومنا من السنن هو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ هل مثله يكون من الباري جل وعلا؟ الجواب نعم، إذن التقرير تقريران. قال هنا ويؤيد هذا، يعني أنه من كلام الله تعالى، ويؤيد هذا الحديث المأثور أنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فسكن إشفاقهم، فسكن إشفاقهم يعني خوفهم، الإشفاق بمعنى الخوف، وإنما يسكن إشفاقهم بأن يكون خبرا من الله تعالى،

وما ذبحه الله كيف تقولون إنه حرام مع أنكم تقولون إنما ذبحتموه بأيديكم حلال؟ فأنتم إذن أحسن من الله وأحل ذبيحة. فأنزل الله بإجماع من يعتد به من أهل العلم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني الميتة. أي وإن زعم الكفار أن الله ذكاها بيده الكريم بسكين من ذهب وإنه لفسق، والضمير عائد إلى الأكل المفهوم من قوله ولا تأكلوا. وقوله لفسق أي خروج عن طاعة الله واتباع لتشريع الشيطان. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، فأنتم إذن أحسن من الله وأحل تذكية. ثم بين الفتوى السماوية من رب العالمين في الحكم بين الفريقين في قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن حرف شرط، أطعتموهم علق الحكم على ماذا؟ على الطاعة. طاعة باعتقاد، طاعة دون اعتقاد، عم أو خص. إذا مجرد الطاعة، فاشتراط الاعتقاد هذا زيادة على النص، لأنه قال وإن أطعتموهم، علق الحكم بماذا؟ بمجرد الطاعة، مجرد الموافقة لهؤلاء حينئذ يكون واقعا في الشرك. فهي فتوى سماوية من الخالق جل وعلا، صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله. ثم قال: فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من اتبع الشيطان في تحليل الميتة، انظر مسألة واحدة في تحليل الميتة، أنه مشرك، وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع المسلمين، مخرج عن الملة بإجماع المسلمين، وهو اتباع الشيطان في حكم واحد، فكيف إذا تبعه في جميع الأحكام؟ فمن باب أولى وأحرى. إذن هذه الآية خاطب الله تعالى بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنهم لو أطاعوا هؤلاء المشركين في هذا الحكم فقط، وهو تحليل ما حرمه الله عز وجل من الميتة، فقد وقعوا فيه في الشرك. وهذه الآية ذكر كذلك رحمه تعالى بصا فيها لما يتعلق بالقوانين الوضعية. فإذا كانت كان حكما واحدا، فكيف بتبديل الشريعة وتنحية الإسلام عن الوجود ثم إحلال هذه القوانين الوضعية؟ وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه الآية في سورة الزمر، قيل أنها مدنية، سواء كانت مدنية أو مكية، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، شاهد عنيد لا إشكال فيه. ذكروا في سبب نزولها ما رواه ابن أبي حاتم غيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن المشركين بجهلهم، ابن عباس يصف المشركين بماذا؟ بالجهل. كل مشرك فهو جاهل، وكونه معاندا هذا عزيز نادر، كما قال ابن تيمية رحمه تعالى: إن المشركين قال بجهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه، يعني تعبد معنا ونعبد معك، صحيح؟ ونحكم. قال نعم، قال ويعبدوا معه إلهه، فنزلت: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وصفهم بماذا؟ بالجهل، مشركون وصفهم به بالجهل. إذا مشرك جاهل، وما عذره الله عز وجل. الآية فيها أو المسألة فيها نص أو لا؟ فيها النص. إذن أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ المشرك جاهل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال القرطبي: قيل إن في الكلام تقديما وتأخيرا، والتقدير لقد أوحي إليك لئن أشركت، وأوحي إلى الذين من قبلك كذلك، يعني ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك والوقوع فيه هذا لا يسلم من الحكم على الشخص أحد البتة، بمعنى أنه لو وقع فيه نبي بل الأنبياء وقعوا في الشرك الأكبر، حينئذ ينزل عليه الحكم ولا فرق بينه وبين غيره. وهذا يدل على أن ذنب الشرك له خصوصية في الشرع ليست كغيره، ولذلك لا يعذر أحد بجهل فيه البتة. إذن لا يقال بأنه إذا جاء العذر بالجهل في مسائل عديدة فيما يتعلق بالصلاة والصوم إلى آخره أن يلزم من ذلك أن يتعدى إلى الشرك. قل لا، فرق الشرع بين الشرك به جل وعلا وبين غيره من الذنوب. وقيل هو على بابه، قال مقاتل أي أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد، وكذلك والتوحيد محذوف. ثم قال لئن أشركت يا محمد، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ليحبطن عملك، ليحبطن عملك، وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقيل الخطاب له والمراد أمته، والقول كذلك هذا صواب، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب سني، يعني هو القول السني مختار، بمعنى أن كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مراد عليه الصلاة والسلام، لا نقول من باب المجاز ليس مرادا، لا هو مراد عليه الصلاة والسلام، لكن يزاد على ذلك أن الأمة كذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خوطب بهذا الخطاب الشديد فغيره من أمته من باب أولى وأحرى، فحينئذ نقول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك خطاب لأمته. إذ قد علم الله أنه لا يشرك ولا يقع منه إشراك، يعني بعضهم صرف أن الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو خطاب لماذا؟ لأمته. ما وجه ذلك؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الوقوع فيه بالشرك. نقول نعم معصوم باعتبار النبوة والرسالة ولا ينفك عنها عليه الصلاة والسلام، فإذا كان كذا أما باعتبار البشرية فهو متصور فيه بالذهن وهذا محل الخطاب. إذ قد علم الله أنه لا يشرك ولا يقع منه إشراك، والإحباط الإبطال والفساد. قال القشيري فمن ارتد لم تنفعه طاعاته السابقة، ولكن إحباط الردة العمل مشروط بالوفاة على الكفر. إحباط الردة العمل يعني الردة تحبط العمل بشرط ماذا؟ الوفاة، يعني مات على ماذا؟ على الشرك على الكفر. ولهذا قال من يرتد منكم عن دينه وسوف منع عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. فالمطلق هنا محمول على مقيد كما هو معلوم، بمعنى أن قوله تعالى من يرتد منكم هذا مقيد بماذا؟ بالوفاة على الشرك. قال الشوكاني رحمه الله تعالى وهذا الكلام من باب التعريض لغير الرسل، لئن أشركت أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، حينئذ عام في جميع الرسل والأنبياء، لئن أشركت أنت أو أشرك واحد من الأنبياء والمرسلين، هذا تعريض لغير الرسل، لأنه إذا كانت المؤاخذة بإحباط العمل ويترتب عليه ما يترتب على الوقوع في الشرك من تحريم الجنة والخلود في النار، هذا الخطاب إذا كان للأنبياء والمرسلين ولا أعلى درجة منه في البشرية لما يتعلق بالإيمان والتوحيد فمن دونه من باب أولى وأحرى. إذن ليس كل آية تضمنت لفظ الشرك أو نحوه أو نحوه حينئذ تكون خاصة بالمشرك، بل ثم ما هو جاء خطابا للأنبياء على جهة العموم. قال رحمه الله تعالى هذا الكلام من باب التعريض لغير الرسل، لأن الله سبحانه قد عصمهم عن الشرك. ووجه إيراده على هذا الوجه التحذير والإنذار للعباد من الشرك، فمن وقع في الشرك حينئذ ماذا؟ يحبط الله تعالى عمله، لأنه إذا كان موجبا لإحباط عمل الأنبياء على الفرض والتقدير فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأولى. هذا واضح؟ إذن هذه الآية لو وقف معها متأمل وأراد الحق أن يصل إلى الحق، يعني أشبه هذه من أصلها بطلت، آية واحدة تكفينا، لكن نحن نريد ماذا؟ الاسترسال في ذلك من أجل ألا يبقى شبهة لهذه الشبهة، بمعنى أنها تجتث من جذورها. لئن أشركت أنت أيها النبي وغيرك من الأنبياء إن وقعوا في الشرك إذن غيرهم ماذا؟ من باب أولى. وقول لئن هذا شرط ولا شرط ولا يقتضي جواز الوقوع. قال الشوكاني قول قال لئن أشركت يا محمد يحبطن عملك، وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقيل إفراد الخطاب في قول لئن أشركت باعتبار كل واحد من الأنبياء، وهو كذلك داخل فيه لأن الحكم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هو عام في سائر الأنبياء. ولذلك قال أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت أنت، ثم خطاب لكل واحد مما أوحي إليه قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هذا خاص بالأنبياء لأن الشرك منهم أعظم ذنبا من الشرك من غيرهم الأول وأولى. ومثل هذه الآية وهي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء قوله جل وعلا وأن المساجد لله ها فلا تدعوا مع الله أحد، لا تدعوا مع الله، دعاء مع الله أحد، هذا يسمى ماذا؟ هذا هو حقيقة الشرك. ولذلك من الآيات ما تتعلق ببيان حقيقة الشرك كذلك، لأن الشرك هذا لفظ شرعي صحيح أو لا؟ ما معنى لفظ شرعي؟ يعني جاء به الشرع، نطق به الشرع. ثانيا له معنى أو لا؟ نقول له معنى، معنى شرعي أو معنى عرفي، معنى شرعي. ما المراد بكون الشرك له معنى شرعي يعني حقيقة شرعية؟ معناه أن الشرع أن كما أنه نطق به فسره. إذن ثم آيات تتعلق بماذا؟ بتفسير الشرك. ما هو التفسير؟ ما هو تفسير الشرك؟ لابد من الرجوع إلى النصوص كذلك، كالصلاة والصوم والزكاة، بل كالتوحيد والإسلام. ما هو الإسلام؟ لابد من الرجوع إلى النصوص كذلك. ما هو التوحيد؟ لابد من الرجوع إلى ما هو الشرك؟ لابد من الرجوع إلى النصوص. فلا تدعوا مع الله، إذن دعاء أحد مع الله عز وجل هو عين الشرك. والدعاء هنا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، حينئذ يكون عاما. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. كذا النبي أمر أن يقول ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قال ابن جرير يقول تعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأن المساجد، يعني أراد ماذا؟ يبين أن هنا فتحت عطفا على أنه، يعني السابق أوحي إلي أنه استمع يعني استماعه كذلك بتأويل مصدر، وأن المساجد لله فلا تدعوا أيها الناس مع الله أحدا ولا تشركوا به فيها شيئا. هنا عمم فلا تدعوا، جعله خطابا للناس، وبعضهم يجعله خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم. مع الله أحدا ولا تشركوا به فيها شيئا، ولكن أفردوا له التوحيد وأخلصوا له العبادة. وقوله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. هذا كذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل إني نهيت يعني نهاني ربي أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قال الطبري رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم من قومك العادلين به الأوثان والأنداد الذين يدعونك إلى موافقتهم على دينهم وعبادة الأوثان، إن الله نهاني أن أعبد الذين تدعون من دونه فلن أتبعكم على ما تدعونني إليه من ذلك، ولا أوافقكم عليه ولا أعطيكم محبتكم وهواكم فيه، وإن فعلت ذلك فقد تركت محجة الحق وسلكت على غير الهدى فصرت ضالا مثلكم على غير استقامة. وقريبا منها قوله تعالى في سورة الأنعام قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات، ونعم لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين، هذه كالسابقة. قال الطبري يقول تعالى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد لمشركي قومك من قريش إني نهيت أيها القوم أن أعبد الذين تدعون من دون الله من الآلهة والأوثان لما جاءني البينات من ربي، يقول لما جاءني الآيات الواضحات من عند ربي، وذلك آيات كتاب الله تعالى الذي أنزله، لأن الحجة قائمة بماذا؟ بالقرآن. هذا نص يدل على أن القرآن إذا وجد حينئذ قد قامت حجة الله تعالى على العباد. وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكر لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك الذين عجبوا أن أوحيت إليك إن كنتم في شك أيها الناس من ديني الذي أدعوكم إليه فلم تعلموا أنه حق من عند الله، فلم تعلموا، إذن هم جاهلون أو لا؟ هم جاهلون. فلم تعلموا أنه حق من عند الله فإني لا أعبد الذين تعبدون من دون الله من الآلهة والأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن شيء فتشك في صحتهم. قال: وهذا تعريض ولحن من الكلام لطيف، وإنما معنى الكلام إن كنتم في شك من ديني لا ينبغي لكم أن تشكوا فيه، وإنما ينبغي لكم أن تشكوا في الذي أنتم فيه من عبادة الأصنام التي لا تعقل شيئا ولا تضر ولا تنفع، فأما ديني فلا ينبغي لكم أن تشكوا فيه، لأني أعبد الله الذي يقبض الخلق فيميتهم إذ شاء وينفعهم ويضر من يشاء، وذلك أن عبادة من كان كذلك لا يستنكرها ذو فطرة صحيحة، وأما عبادة الأوثان فينكرها كل ذي لب وعقل صحيح. ولذلك التوحيد ثابت بالفطرة والعقل والشرع، والشرك قبيح بالفطرة وبالعقل وبالشرع، فالأدلة حينئذ توافقت على ذلك. ثم قال تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. هذا نهي لأن يكون من المشركين. قال ابن جرير: أقم نفسك على دين الإسلام حنيفا مستقيما عليه، غير معوج عنه إلى يهودية ولا نصرانية ولا عبادة وثن. جعله دين عبادة الأوثان، دين مقابل لليهودية والنصرانية. ولا تكونن من المشركين، يقول: ولا تكونن ممن يشرك في عبادة ربه الآلهة والأنداد فتكون من الهالكين. ثم قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت يعني وقعت بماذا؟ في الشرك الذي دعاء غير الله عز وجل، ولم يقيد باعتقاد بل جعله معلقا بماذا؟ بمجرد الفعل. فإن فعلت فإنك إذ فعلت من الظالمين، أي من المشركين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذن من الظالمين، يقول من المشركين بالله الظالمي أنفسهم. إذن ثم آيات نزلت فيما يتعلق بغير المشركين، فدعوى حينئذ أن الآيات النازلة في المشركين قد سحبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فجعلها في المسلمين، قلنا هذا فيه تعميم بل فيه تلبيس وتدليس، يظن الظان أن كل آية فيها معنى الشرك أو بيان حكم الشرك إنما هي نزلت في خصوص المشركين. يقول الأمر أعم من ذلك، ويأتي مزيد بيان، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله تعالى يكون بعد المغرب الحاشية، وبعد العشاء كوكب الساطع، ويوم الأحد إن شاء الله تعالى بعد العشاء يكون الزاد المطول، وبقية الجدول كما هو إن شاء الله تعالى.